يقول: ما حكم الاتكاء على المصحف ومد رجليه للصندوق الذي يحمل المصاحف؟ الاتكاء على المصحف لا يجوز مع العلم، إذا كان عالم لا يجوز، لأن هذا في الحقيقة فيه نوع استهانة، ولا يقصد مسلم الاستهانة، لو قصد إهانة لكان يريد كفر والعياذ بالله، لكن قد يكون لغيرها، يعني المسلم ما يفعل هذا لهذا القصد، لكن ربما جهلا بالحال أو تكاس نحو ذلك، ومثل هذا لا يجوز. صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، والقرآن يجب إكرامه واحترامه، والقرآن يتلوه العبد في صلاة، بل النبي عليه الصلاة قال: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. انظر، قراءة القرآن منهي عنها في حال الركوع حال السجود، لماذا؟ لأجل ألا تقرأه وأنت في حال خفض في حال الركوع أو خفاض أشد في حال السجود. ولذا كان للقيام أعلى أنواع الذكر وهو القرآن، وهو القرآن، وللركوع ما يليه وهو التعظيم، وللسجود ما يليه وهو الدعاء دعاء المسألة. فرتب الذكر في الصلاة بحسب ترتيب حال المصلي، مع أن حال المصلي في الأفضلية بالعكس، فأذى الأحوال المصلي وأقرب ما يكون وهو ساجد، ومع ذلك كان حاله حال الذل والمسألة، فكان الدعاء بمعنى الطلب مع الثناء هو الأب أكثر في السجود، ثم يليه الركوع وهو التعظيم، ولا بأس أيضا من دعاء المسألة، لكن غالب عليه التعظيم كما في قوله عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا في الرب وأما السجود فعظموا في الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وفي الحديث الصحيح حديث ابن عباس ومعناه في حديث علي: لو أني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فالقرآن لا يقرأ في الركوع تعظيما للقرآن، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا كان تعظيم شعائر الله مشروع في النسك نحو ذلك، فكيف بما هو كلامه سبحانه وتعالى، كلامه سبحانه وتعالى. فمن أعظم الشعائر ومن أعظم ما يشرع للعبد قوله وتلاوته هو كلامه سبحانه وتعالى، هو كلامه سبحانه وتعالى، وهو القرآن الذي تكلم به سبحانه وتعالى. فهذا لا يجوز، لا يجوز الاتكاء عليه، نعم، فلا يجوز اتكاء المصحف. وكذلك مد الرجلين، مد الرجلين إلى الصندوق، هذا ينظر إن كان الصندوق مرتفع هذا لا بأس به، مثل ما يكون الصندوق أو الحامل ونحو ذلك الذي فيه المصاحف والدروج والدواليب مرتفعة هذا لا بأس، أو كان في صندوق مستور ومغلق، مغلق أيضا فيما يظهر، إذا كان قد أغلق هذا الصندوق وستر ويكون توجه قدميه إلى هذا الصندوق أو هذا الخشب نحو ذلك فلا يظهر فيه شيء، لأنه يعني مغلق عليه، وهذا نوع من إكرامه ورفعه. أما توجيه القدمين أو مد الرجلين إلى المصحف وهو على الأرض ورجلاك تقابله، الأظهر أنه لا يجوز، بعضهم قال بالكراهة لكن أظهره عدم الجواز، لأن هذا ينافي احترام القرآن. والإنسان لو كان في مجلس، هذا شيء معروف عند الناس، إنسان لو كان في مجلس وفيه من يجلهم ويحترمهم لا رآه من العيب ومن بل من خلاف الأدب أن يمد رجليه، بل قد يكون يتعبه قبض رجليه فيرى من الأدب قبض رجليه، بل إن غيره ربما لا يعذره، إن غيره ربما لا يعذره مثل هذا لو مد قدميه أمام الناس في هذا المجلس. فكتاب الله عز وجل أعظم، ولذا من تعظيمه أنك لا تتلوه وأنت على غير وضوء، لا تتلوه، ولا يجوز لك أن تقرأه وأنت على جنب. فإذا كان جنب لا يجوز أن يقرأ القرآن، نفس قراءة القرآن، وأنت تلفظ به وتقرأه، ولا يجوز أن تمسه إذا كنت على غير وضوء، فما كان على الوصف الذي يكون فيه عدم احترام بمد القدمين من باب أولى من جهة القياس وأن الإنسان حين يمد رجليه إلى ما هو دونه في الاحترام لا يجوز، فالقياس الأولوي أن مد ما هو في أعلى درجات العظمة والاحترام من باب أولى أنه لا يجوز. وهذا قياس جلي بين كما تقدم. وتقدم أيضا أن أيضا أنه من باب التعظيم وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك تعظيم القرآن بأن يكون تلاوته في حال القيام ودون حال الركوع والسجود. هذا كله إذا تأملته وجدته بينا في تعظيم كلام الله سبحانه على جميع وجوه التعظيم. وقد نص العلماء على أن الكتب، حتى إن بعضهم شدد في هذا وذكر ترتيبا معينا من أهل العلم في وضع الكتب، ليس في الاستناد عليها، لا، حينما تسند كتاب على كتاب، يعني لا أن تستند عليه، لا، أنت حينما تسند كتاب على كتاب يقولون لا تضع كتاب الحديث فوق القرآن، مع أن الجميع كله وحي، هو إلا وحي يوحى، ضع القرآن فوق كتاب الحديث، والحديث فوق كتاب الفقه، وكتب الفقه تتلوها الكتب الأخرى التي هي دونها في الحرمة والإكرام والتعظيم.